بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخوات والإخوة الأفاضل الكرام، لا شك أننا كما تنقول دائما المناسبة شرط، ومناسبة تسجيل هذا الأوديو هو الحديث عن جمعية فنية ثقافية أتت مؤخرا المشهد الجمعوي داخل مدينة مراكش، واهتمامها منصب على قضايا الثقافة والفنون الشعبية عامة والملحون بصورة خاصة. تلكم هي جمعية الوشان لفن الملحون والتراث المغربي التي ظهرت على الساحة، وذلك في إصرار كلي من طرف أعضائها على العمل الجاد والدؤوب من أجل التحلي بأخلاقيات العمل الجمعوي. الإخوة الأفاضل الكرام، قد يتساءل البعض عن معنى اسم جمعية الورشان ودلالته، ما معنى كلمة هذا الورشان؟ يعني الورشان نوع من الحمام، لونه مائل إلى الرمادي الغامق بعلامة على شكل قلب على ديله، واحد القلب على الديل ديالو، ويعتبر من الحمام الزاجل، وقد نظم فيه أشياخ سجية قصائد طويلة وعصماء كلها تركز على غرض واحد، وهو توجيهه محملا برسالة إما نحو من عاشق إلى عاشقة، أو من مريد إلى شيخه الصوفي. بطبيعة الحال كما هو الحال بالنسبة لوشان القندوز، أو مثلا من صديق إلى صديقه، أو حتى أنه يحمل رسالة اشتياق إلى قبر رسول صلى الله عليه وسلم ورغبته في زيارة هذه الأماكن المقدسة إلى غير ذلك. وقد أخذ منا اختيار هذا الاسم داخل الجمعية وقتا طويلا، وتطلب منا نقاشا مكثفا، حتى تم الاقتناع بأنه الاسم الملائم، ذلك أننا نرغب في من هذا الوشان، هذا الطائر الزاجل، أن يحمل رسائل محبة وتقدير من قلوبنا إلى قلوب كل شيخ الملحون ومريديه والولوعين والولوعين به. داعين الله أن يؤلف بين قلوب الجميع. هذا وقد وضعنا ورقة عمل منذ تأسيس الجمعية، في 2020 وضعنا ورقة عمل، وهذه القضية نتاعت الورقة نتاعت العمل يعني تكشف حقيقة على شيء أساسي، وهو وضوح الرؤية بالنسبة لنا. وهذه الورقة ديال العمل بطبيعة الحال هي مصدرة بديباجة، وهذه الديباجة هي اللي كتحاول أنها توضح لنا حقيقة يعني الأمر فين غاديين حنا، الصورة فين غاديين حنا. وتقول ورقة العمل هاته التي خصناها لجمعيتنا: التأم هذا الجمع المبارك هذا اليوم يوم التأسيس من أجل نبل فكرة ستتضافر الجهود والإرادات لتحويلها من القوة إلى الفعل حسب الإمكانات المتاحة بطبيعة الحال. لذلك فإن مشروع ورقة العمل هذا، وإن بدا في خطوطه العريضة مشروعا طموحا، فإن تحقيقه لن يتم إلا في صيرورة زمنية مفتوحة وبالاعتماد على دعم معنوي. إن تخصيص هذه الورقة لا تتحكم فيه هواجس موضة جديدة أو الانسياق وراء خطاب مستهلك، بل إننا نتحرك انسجاما مع أهداف جمعيتنا التي تربط بين التنمية والثقافة والإنسان، حيث هذا الأخير اللي هو الإنسان هو المنطلق لها، بمعنى أن الاهتمام كله هو منصب حول الإنسان، وكنديروا طرق باش يمكن نوصلوا لرفع مستوى هذا الإنسان ومستوى ممارسته داخل المجتمع وحفاظه على حقوقه وعلى هويته الوطنية إلى غير ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سنحاول اختصارا للجهد والوقت أن نضمن ورقتنا هذه الخطوط العريضة لتصوراتنا وبرامجنا وفق الأهداف التي سطرناها. وفي هذا الصدد نقترح عليكم ورقة العمل التالية: خلق إطار جمعوي تنظيمي، كنقطة أولى، خلق إطار جمعوي تنظيمي ينخرط فيه المستهدفون بإرادة ووعي دون إكراه، شريطة تضافر جهود الكل من أجل إنجاح هذه المبادرة. نقطة ثانية: فتح حوار جاد ومنطقي مع السلطات المختصة والمجالس المنتخبة قصد إحاطتهم بالمشاكل التي يعاني منها القطاع ومعاناة العاملين به والحلول المقترحة من طرفهم مع مراعاة المصلحة العامة. نقطة ثالثة: تنظيم تظاهرات تستهدف ترويج فن الملحون كديوان للمغاربة، والعمل على استكناه ما تتضمنه نصوصه من قيم متميزة هي قيم المواطن المغربي الأصيل والتواق إلى الوعي والحرية والانعتاق. نقطة رابعة: العمل على تكوين الشباب في مجال الكتابة والإنشاد والبحث والتوثيق. نقطة خامسة: العمل على الرفع من مستوى الوعي الجمعوي لدى المنخرطين داخل جمعيتنا، حيث المأساة الأولى في هذا السبيل تكمن في عدم الانخراط في التنظيم والعمل الجمعوي لدى غالبية المنتسبين للجمعيات، حيث يظلوا يعتبرون نشاطهم ذاك نشاطا ترفيهيا ينتهي بانتهاء الفرصة. نقطة سادسة: إقامة لقاءات إقليمية وجهوية ووطنية يكون الهدف منها نشر وجهة نظرنا في الطريقة السليمة لمقاربة نصوص الملحون كتابة وتوثيقا وإنشادا وبحثا. نقطة سابعة: التعاون مع جمعيات أخرى لها نفس الاهتمام من أجل إخراج أعمال مشتركة دالة على وحدة الرؤية. نقطة ثامنة: العمل على تنشيط الأحياء من الناحية الثقافية والفنية، وذلك بإقامة جمعيات داخل أحياء مختلفة وأحيانا أنشطة خارجية تسعى من ورائها إلى إبراز ثقافة الملحون والقيم الأصيلة التي تتضمنها نصوصه. هذه القيم التي أصبحت باهتة أمام ابتعاد بعض المهتمين به عن الأهداف التي جاء من أجلها وعاش عليها شيخه الأوائل. نقطة تاسعة وأخيرة: التخطيط الممنهج لإقامة مهرجان ثقافي فني يهتم بالملحون وأشياخه والعمل من خلاله على التواصل مع أشياخ في مدن مغربية مختلفة ترعى هذا الفن. هذه خطوط عريضة نسعى إلى إنجازها عبر وسائل متاحة، وقد تصطدم ضخامة التطلعات بضحالة الإنجازات، لكننا نؤمن بأن إنجازا على محدوديته أحسن من عدم الإنجاز. هذا هو التصور العام للجمعية، وهذا هو الخط الذي تسير عليه، ومن أجل هذه النقط أو النقاط هي تناضل وتكافح حتى نصل إلى المبتغى، أو يأخذنا الله سبحانه وتعالى إلى جواره. فرسالتنا في الحياة بطبيعة الحال ونحن ننتمي إلى هذه الجمعية الفاعلة، هي أن نكافح من أجل وجهة نظرنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، شكرا على تفضلكم بالاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.